تنال إن نظرت إليك بطرفها ما لا ينال بحدهم نصل. وإذا نظرت إلى محاسن وجهها فلكل موضع نظرة قتل. ولقلبها حلم تصد به عن ذي الهوى ولطرفها جهل.